الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العالم العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، قال رحمه الله: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاتي ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يشير المؤلف رحمه الله إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قضت بأنه لا زكاة في الخيل والعبد ونحو ذلك مما يتعلق بحاجات الإنسان الأصلية. قد جاء في الصحيح: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. وأخذ من هذا أهل العلم أنه لا زكاة في أموال القنية من المساكن التي يسكنها الإنسان والمراكب التي يركبها والملابس التي يلبسها وجميع ما هي من أموال القنية، فهذه لا زكاة فيها. قد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى أن الخيل فيه زكاة وأن العبد فيه زكاة، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى من كل قول. وأما الخضروات والمباطخ والمقاثي، المقاثي هذا المعروف لعله فيه غلط، المقاثي ونحو ذلك، والفواكه أي مما ليس من الحبوب أو من الثمار التي تكال وتدخر، هذه لا زكاة فيها، مثل الفجل والكراث والخس ونحو ذلك، والفواكه بجميع أنواعها إلا التين. التين فيه خلاف بين أهل العلم لأنه يكال ويدخر، فهذه لا زكاة فيها. قد جاء فيه حديث الخضروات لا تخلو من مقال، لكنها بمجموعها تدل على المقصود من أنه لا زكاة في الخضروات ولا في المقاثي ولا في الفواكه، لأنها لا تكال ولا تدخر. نعم. المباطخ مثل البطيخ، مثل الجح ومثال ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وفي رواية في هذا الحديث: من كل عشر قرب قربة. وروى ابن ماجة في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كل هذه الأحاديث التي قرأها كلها فيها كلام، لكن الصحيح أنها حسنة، لهذا سيأتي القول أن القول الراجح هو هذا القول، القول بأن في العسل زكاة، سواء أخذ من الملك أي من مزرعة الإنسان أو أخذ من الجبال من موات، فإذا أخذها الإنسان فإن فيه الزكاة، كما سيأتي بيان النصاب لهذا المخرج. نعم. قال: وروى ابن ماجة في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه أخذ من العسل العشر. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. أما هذا الحديث فهو منقطع، لكن تكفينا الأحاديث الأولى، وهذا أيضا يدل على أن هناك حديث بمجموعها تدل على المقصود من القول بوجوب الزكاة في العسل. نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. أيضا هذا الحديث حديث ضعيف جدا، لأن عبد الله هذا متروك، فهذا الحديث ضعيف. نعم. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه. قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. وكان سعد، كان سعد من، وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشرة. فأخذت منهم العشرة، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر رضي الله عنه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي. والحديث ضعيف أيضا، هذا الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري رحمه الله: هذا هو القول الأول، أنه لا زكاة في العسل، سواء أخذ من موات أو أخذ من الملك الخاص بالإنسان فإنه لا زكاة فيه إطلاقا. نعم. فقال البخاري رحمه الله: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو من رواية صدقة ابن عبد الله بن موسى بن يسار عن نافع. هذا كلام الآن القول الأول في الأدلة التي ذكرها المؤلف، أتوا على كل دليل فردوه من جهة السند. نعم. عن نافع عنه وصدق ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال النسائي: صدقه ليس بشيء، وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي سيارة المتعي فهو من رواية سليمان بن موسى عنه. قال البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث يكون منقطعا إذن الحديث الماضي الذي أورده، يقولون أنه منقطع ونحن نقول نعم، لكن الأدلة الأولى مع عموم النصوص تدل على رجحان القول الثاني الذي سيأتي من وجوب العسل من وجوب الزكاة في العسل، خاصة نهاية أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو وهو ضعيف عندهم. قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر، راويه عن الزهري. قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح. وأما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي: رواه الصلث بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: يقول إنه ينسب إلى نفسه ليس بمرفوع. نعم. قال الشافعي رحمه الله: واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. وقد روى يحيى بن آدم قال: حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه. أدلتهم لما ردوا الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله والحنفية، أرادوا أن يستدلوا هم لقولهم في النفي، استدلوا عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي أنه ليس في الزكاة شيء. نعم. ليس في العسل شيء. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا، وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أتى بوقص البقر والعسل. والوقص هو ما دون النصاب، مثل في الإبل 20 في 24 هي التي فيها 20، هذه الأربعة الزائدة ليس فيها زكاة، هذا الوقص. نعم. أنه أتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. على كل حال، هذه المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم سندها لا يخلو من إرسال، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لو ثبتت هذه عنهم فإن هذه أقوال مفردة، وقول الصحابي إنما يكون حجة بالإجماع عند عدم وجود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءت الأحاديث وهي بمجموعها تدل على أن في العسل زكاة. نعم. قال: وذهب أحمد وأبو حنيفة رحمه الله. القول الثاني. نعم. قال: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة رحمهم الله إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها. وقد سئل هذه الأدلة، ولكن أيضا معنى عموم النصوص كالآية، فإن الآية قاطعة أن العسل مما أخرجه الله جل وعلا من الأرض، فهو مما يدخله العموم. نعم. قال: وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال: نعم. قال: هؤلاء، ولأنه يتولد من نور، ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر. هذا دليل قياسي، يريدون أن يقيسونه على المعشرات التي هي الخارج من الأرض. نعم. لكن لا حاجة لنا إلى القياس مع ظهور دلالة الأحاديث ودلالة العموم، لأن الوجوب لا يؤخذ بالأقيسة العقلية، وهكذا العبادات، فلا حاجة لنا إلى مثل هذا القياس. نعم. قال: ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: لو كان هذا الحديث، هذا الدليل، ليس هناك إلا هذا الدليل، لقطعنا بأن القول الأول هو الراجح، إذ أن هذا أولا يناقش بأنه لا قياس في العبادات، الأمر الثاني أن هذا القياس معارض بأصل شرعي، وهو أن الأصل عدم الوجوب، والأصل الشرعي لا يرفع بقياس. نعم. قالوا: والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ إذا أخذ من أرض المسلمين، من أراضي المسلمين، ليس من أراضي الخراج. فلو أخذ من أراضي الخراج فإنه يستثنيه من زكاة الخارج من الأرض فيما يتعلق بأراضي الخراج. وإلا فمعروف أن الحنفية يرون إجراء العموم في الآية، وأن كل ما أخرجت الأرض فإنه يجب فيه الزكاة. قال: فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها. وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. نعم. قال رحمه الله: وسوى الإمام أحمد رحمه الله بين الأرضين في بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية. ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب أم لا على قولين. اختلف في بعد أن تقرر أن العسل فيه زكاة، فهل له نصاب أو أنه كالركاز في قليله وكثيره. الحقيقة أنه ليس هناك أدلة قوية جدا على المسألة، ولكن لا يمكن أن يقاس على الركاز. قد دلت الأدلة بعمومها على أن الخارج من الأرض له نصاب إلا الركاز، فلأن الركاز ليس هناك فيه كلفة. أما بقية الخارج من الأرض فإن معهود الشارع أن يجعل له نصابا، فبهذا بهذه الدلالة ترجح القول الثاني أن له نصاب. لكن ما هو هذا النصاب؟ اختلف أيضا فيما بينهم كما ذكر المؤلف. نعم. قال أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. والثاني: أن له نصابا معينا، ثم اختلف في قدره، فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. أرطال عراقية، المراد الأرطال العراقية. نعم. وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق. ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ستون رطلا، والثاني فيكون على هذا كم رطل إذا كان الإمام أحمد يرى أن النصاب هو 10 أفراق، والفرق يرى أنه في إحدى الروايات 60 رطلا، فيكون كم رطل؟ 600 رطل. طيب 600 فيكون انسبه إلى الخارج من الأرض اللي هو الحبوب الثمار، فيكون كم؟ 600 من كم؟ من 900. ما مضى بيان نصاب الخارج من الأرض، قلنا 300 صاع، 300 صاع نبوي، كم رطل؟ قلنا 5 أوسق الوسق يساوي 60 صاعا، فتساوي 300 صاع نبوي. كم تساوي من رطل عراقي؟ قلنا 1600، 1600 رطل عراقي. فإذا نصاب الأسد أقل بكثير. نعم. قال والثاني أنه 36 رطلا، فيكون كم؟ 36 في 10، 360، يكون أقل بكثير. طيب الثالث. والثالث 16 رطلا، أي 160 رطلا، وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد، وعلى هذا الفتوى، على هذا الفتوى يساوي كم صاع؟ إذا صارت 1600 تساوي 300 صاع، 160 كم تساوي؟ 60. كم؟ 30. 30 صاع. 30 صاعا. وعلى كل حال كل 10 قرب القربة هذه اللي تجعل هي العسل يخرج منها قربة واحدة، هذا هو الذي جاء في بعض الأحاديث، وأقربها هو هذا، أو نقول 160 رطلا، والله أعلم. اللهم صل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم.